في الكتاب يتلى يلا عليه صلى شلة وفي الرسالات كتحه المعلى يلا مجله مجلى شلة يبلى زمن والواس فليس يبلى يلا أيها تمهلا شلة والله ما حد عن علاه ترجم يلا تل ولا شمش لله طه المجتبى انجلى الهم يالله والأنس خيم شلة ذكر لأدواء القلوب مرجم يالله يشفي من السم شلة مغنم يالله تنجي من الغم شلة علي ربي في القرآن لقدم يالله صلى وسلم شلة